أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. أنك حين يختل ركن من الصلاة بعض الخلل يوم ربنا عز وجل ياخذ من السنن ويجبر بها الركن الذي اختل. فإذا أنت بعت له الصلاة مختلة ولا فيهاش سنن عشان يجبر بيها، يعني السنن دي قطع غيار عشان تجبر بعض الخلل اللي في الصلاة. فإذا أنت بعت الصلاة من غير قطع غيار وفيها خلل زي قلتها، لو بعت معاها كم قطع غيار او شيل مندي نحط مني، نلمع الحاجه اللي عاوزه تتلمع، ما انت باعت حاجات تلمع. لكن لما تبعت الصلاه الى الله عز وجل لا سنن ولا مندوبات ولا فضائل ولا كذا، وتقول لربنا خد ادي الصلاه، مش انت بتقول الاركان كذا اهم، وبعدين طب والسنن؟ لا ما فيش سنن. طب يا ملائكتي ابحثوا الصلاه دي حطوها تحت الاختبار، يقوم يقولوا له ده الركوع فيه نقص مش كامل، السجود فيه نقص مش قوي، يقوم ربنا يقول له طب خده من السنن وصلحه، يقول له هي فين السنن؟ هو بعد سنن؟ صلوا على رسول عليه الصلاه والسلام. الدعاء في الصلاه محله السجود وبعد التسبيح، اما الركوع ففيه تعظيم الرب عز وجل، وهناك اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فادعوا فيه بما شئتم. وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء او فاكثروا من الدعاء. فالدعاء محله السجود بعد التسبيح، لان السجود عباده شريفه لان الانسان يكون فيها كامل في خضوعه وتذلله حين يضع جبهته وهي اشرف اعضائه يضعها على الارض امتثالا لامر الله جل جلاله. فالسجود لعظمته ويكون الانسان فيه اقرب من الى ربه من الركوع ومن سائر الاركان الاخرى، وان كان بعد التشهد في دعاء، وان كان في الجلوس بين السجدتين في دعاء، لكن افضل الادعيه التي تدعو فيها بما تشاء، لان الدعاء بين السجدتين له صيغه معروفه سنبينها. انسان بين السجدتين ماذا يقول؟ حديث رواه النسائي وغيره، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. كم دعوة؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. سبع ايه؟ يعني لو انت قلت بدلهم اللهم نجح فلان او خلي فلان، يبقى انت ما اتيتش بالسنه. ليه؟ لان الدعاء هنا له صيغه وارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزم بها. أما في السجود فأنت تدعو الله عز وجل بما تشاء، وتدعو لأقاربك، وتدعو للإسلام، وتدعو للمسلمين. ليس هناك في السجود ما يدل على تحديد أو على تخصيص. أولا تثني على الله عز وجل بما هو أهله، وتسبح الله عز وجل، وبعدين إن أردت أن تقول كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كان في سجوده يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا دعاء إذا التزمت به خير، فإن قلته لتأتي بالسنة وزدت عليه أن دعوت بالنجاح أو بالسلامة لفلان أو بحسن الخاتمة لك أو بإصلاح أولادك، لا بأس أن تدعو بهذه الأدعية السجود، وحين نصل إلى الحديث عن الدعاء سنبين إن شاء الله الوارد في دعاء التشهد والوارد في أدعية السجود بما هو أوسع. غاية هناك دعاء الركوع والسجود بقول لا السجود بعد التسبيح، يعني يسبح أولا ثم يدعو الله عز وجل بما شاء وكيف شاء. أعود إلى جملة أريد أن أتم بها الكلام عن التكبير. يعني الإمام أحمد بن حنبل قلت لكم إنه بيقول إن تكبيرات الانتقال واجبة ولا تترك عبدا. طيب قال الحنابلة إلا أن تدرك الإمام راكعا فتخشى أن يرفع من الركوع إذا أنت كبرت مرتين فتكبر مرة واحدة للإحرام والركوع، هذا جائز. يعني تكبر من قيام للإحرام تكبيرة واحدة ترجع بها. أنا لو قلت الله أكبر الله أكبر قد يرفع الإمام رأسه وتضيع الركعة، فالحنابلة قال لا بأس أن تكبر تكبيرة واحدة، هذا مقتضى إذا خشي. وأقول إذا خشي هذا قيل، ده المقيد هذا بخوف رفع الإمام رأسه من الركوع. أما إذا كنت أعرف الإمام لسه راكع الآن ولسه الإمام بيسبح ثلاث تسبيحات أنا أكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كوني أكبر تكبيرة واحدة هذا مقيد بخوف فوات الركعة. أما إذا كنت مش خايف تفوت يبقى أكبر إيه؟ مرتين. أما إذا كنت خايف يبقى تكبيرة واحدة تكفي وما بقاش اسمي تركت الواجب عند الإمام أحمد لأن هذا مؤتمر عنده. قبل أن أترك هذا الموضوع، حكم التسبيح إيه؟ يا شيخ واحد قال لك يا عم أنا هركع وأنا ساكت وهرفع وأنا ساكت وهسجد وأمي السجود وأنا ساكت، أنا مش هتكلم. لا هسبح ولا هدعي ولا هعمل حاجة أبدا. حركات كده وخلاص. ما حكم التسبيح؟ ذهب الإمام أحمد إلى أن التسبيح واجب لو تركته عامدا تبطل صلاته كالتكبير سواء بسواء، وإن نسيت التسبيح في ركوع أو في سجود لك أن تسجد للسهو لأنك نسيت التسبيح. عند غير الإمام أحمد التسبيح من السنن، قالوا هذا ذكر زائد على الأركان، فإن سبح فبها ونعمة وإن ترك التسبيح فلم يأخذ ثواب السنة. والظاهرية لهم رأي ثالث يقول لك التسبيح ده واجب سواء نسيته أو تركته عامدا فصلاتك باطلة، التسبيح ده أمر لا بد منه. فخروجا من الخلاف نقول إن التسبيح ده لا بد منه، محدش يترك التسبيح. لكن لو نسيت وسجدت وما لحقتش تسبح إلا مرة واحدة مثلا أو مرتين أو ما سبحتش خالص لنسيانك، هل تسجد للسهو عند الفقهاء؟ لا تسجد للسهو، كالذي نسي تكبيرة أو تكبيرتين وركع من غير ما يكبر أو سجد من غير ما يكبر، هل يسجد للسهو؟ لا ما يسجدش للسهو، هو ترك سنة فهي عندهم لا توجب سجودا للسهو. عند الإمام أحمد لا، التسبيح واجب لأنه هو واخد بظاهر الأمر، الأمر يقول اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، يبقى لابد حديث عقبة ابن عامر اللي أنا قلت عليه، يبقى لابد على رأي الإمام أحمد أن تنفذ الأمر والأمر واجب التنفيذ لأنه للوجوب، صلّى الله عليه وسلم. فيهمني أن أبين أن الإنسان يأخذ جزاءه على قدر حرصه على العمل الذي يقوم به، يتحدد مصير الإنسان ويتحدد جزاء الإنسان على ما يحرص عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا ينبغي أن نضع الحقائق أمامنا جميعا ونضع النقط على الحروف. كل منا يسأل نفسه هل هو حريص على عبادة ربه وعلى طاعة مولاه كحرصه على دنياه وعلى حياته الدنيوية؟ الحريص يعطيه الله ثواب العاملين حتى ولو لم يعمل، كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يحرص دائما على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما كان في المدينة، يحرص شدة الحرص على أن يدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى وألا تفوته الركعة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه دخل يوما فوجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فتمنى من قلبه أن يظل النبي راكعا عليه الصلاة والسلام حتى يدركه أبو بكر ويدرك معه الركعة. فالذي حدث أن الله عز وجل استجاب له هذا الرجاء وحقق له هذا الأمل، فلما دخل في الصلاة وأدرك الركعة خلف النبي عليه الصلاة والسلام نطق لسانه بحمد الله عز وجل، قال الحمد لله. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. وصارت من يومها تقال هذه الكلمة عند رفع الإنسان رأسه من الركوع. كان قبل هذا التكبير في الرفع وفي الخفض، يعني كان الإنسان إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يرفع من الركوع أيضا كان يقول الله أكبر، إلى أن وقعت هذه القصة من أبي بكر رضي الله عنه. وحمد الله فرحا بأنه أدرك الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعث جبريل يقول قل يا محمد سمع الله لمن حمدا إذا رفعت رأسك من الركوع، فقالها عليه الصلاة والسلام وقالها الناس معه. معنى سمع الله لمن حمد يعني ايه؟ لا شك الله يسمع كل شيء، يسمع لمن حمده ويسمع لمن لم يحمده. لكن ما معنى هنا سمع الله لمن حمده؟ السماع هنا معناه سماع قبول، يعني قبل الله حمد من حمده، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا أبا بكر لقد سمع الله حمدك وقبله منك وكتبك من الحامدين. هذه معنى سمع الله لمن حمده، قبل الله حمدا من حمده. ولذلك قلت أنه يجوز أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم وبحمده، وإن كان الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال أنا لا أقول وبحمده، يعني طب تمنع؟ قال لا، يعني هو لا يقول ولا يمنع، يقول الإنسان سبحان ربي العظيم وبحمده ثم يقول سمع الله لمن حمده تفاؤلا بأن يقول الله تبارك وتعالى قبل حمده. والسماع هنا سماع قبول من الله جل جلاله. فصارت سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع سنة تقوم مقام التكبير عند الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يرى أنها واجب، قلت لكم إن الواجب عند الإمام أحمد يساوي السنة المؤكدة عند غيره. فعلى هذا لو أن الإنسان أبدل سمع الله لمن حمده مرة في ركعة من الركعات أبدلها بالتكبير لا تبطل صلاته، ولو كبر مكان التسميع لا تبطل صلاته. ليه؟ لأن التكبير سنة والتسميع أيضا سنة، هذا سنة وهذا سنة، لو أبدل هذا بهذا لا يأخذ ثوابا السنة. لكن الصلاة صحيحة وترك السنة لا يبطل الصلاة. وإذا تعمدها منكرا، خلي بالك إذا أنكر أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا يبقى السنة، يبقى ده أنكر حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو عرض نفسه للمقت وعرض نفسه للغضب وعرض نفسه للترك من الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان يكبر في كل حالة إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، صلّى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا وكما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الخمسة أبو داود والنسائي وغيرهم أن الإنسان يقول بعد التسميع: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه إحدى الصيغ. في صيغة ثانية أيضا ورد بها حديث في الترمذي وفي مسلم أيضا وغيره أن الإنسان يقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. صيغة أيضا ثالثة زيادة عن هذه الصيغة: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الروايات كلها مبنية على الاستحباب. فإذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد فقط، أو قلت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قلت بعدها من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أو قلت بعدها أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذه سنن فيها ثناء على الله جل جلاله. أي لا تصيب تقولها فذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا يقتصر الإنسان على صيغة معينة، بل يقول هذه مرة وهذه مرة حتى يجمع بين الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ ثوابه. في الحديث الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث رواه أبو داود وغيره. كانت الملائكة تقول خلف الإمام كما نقول نحن، لأن في وارد حديث أيضا في التأمين: من وافق تأمينه، تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا الإنسان له فرصتان في الصلاة، إذا أمن ووافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا قال اللهم ربنا ولك الحمد وقال الصيغ المعروف ووافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المهم أن يكتب الله له موافقة قوله قول الملائكة. فإذا وافق قول الملائكة يبقى الحصر، فالإنسان يواظب على هذه المقالة فعسى أن يوافق قوله قول الملائكة. يعني يقول هذا الثناء لعله أن يوافق قوله قول الملائكة فيغفر له ما تقدم من ذنبه. يا ترى يغفر الله له الكبائر ولا الصغائر؟ والله دي حاجات العلماء لهم فيها خلاف كبير جدا. نعرف ان الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. الكبائر بقى اللي هي مثلا زي السرقه، زي الزنا والعياذ بالله، زي القتل، زي اكل مال اليتيم، زي السحر، الغيبه والنميمه، الوقيعه بين الناس، الكذب مع التعمد والاصرار عليه، كل هذا من الكبائر. في صغائر، ان الانسان مثلا لسان يلفظ بكلمه، ربما يقول كلمه من باب المزاح، ربما تقع عينه على شيء من الحرام ثم يصرف بصره عن هذا الشيء. هذه صغائر. الصغائر قالوا انها تغفر باتفاق، واما الكبائر فقد اختلف العلماء. هل من وافق قوله قول الملائكه هل تغفر الكبائر كذلك؟ نقول انه لا حرج على فضل الله عز وجل. لو اراد الله بالعبد خيرا لغفر له. والنبي عليه الصلاه والسلام قال غفر له ما تقدم من ذنبه، لم يقل الصغائر ولم يقل كبائر، وانما تركها لعفو الله تبارك وتعالى، تركها لمنح الله عز وجل. فاذا اراد الله ان يمنح انسانا المغفره بان وافق قوله قول الملائكه فقال غفرت لعبدي ما تقدم من الصغائر والكبائر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله العظيم. العلماء حيروا نفسهم، اغفر الصغائر ولا اغفر الصغائر والكبائر ولا الصغائر بس؟ نقول ان الصغائر امر متفق عليه، والكبائر امر مفوض الى الله عز وجل، الى رب العالمين. ان شاء ان يغفر، وان شاء ان يغفر البعض ويترك البعض. المهم ان الانسان يواظب على صيغ التحميد بعد سمع الله لمن حمده، فعسى ان يكون من المغفور له، وان يوافق قوله قول الملائكه، ويواظب على التامين كذلك خلف الامام، فلعله ان يوافق تامينه تامين الملائكه، فيغفر له ما تقدم من ذنب. صليت على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه الموافقه في الزمان يعني ان يصادف زمان قولك زمان قول الملائكه. يبقى انتوا الاثنين كنتوا في ايه؟ في زمن واحد. لا، بعض العلماء من الشافعيه يقول لا يا شيخ، ده معنى من وافق قوله قول الملائكه اي وافق قوله قول الملائكه في الاخلاص لله والخشيه من الله. قال يعني اذا كان اخلاصك يساوي اخلاص الملائكه وخشيتك تساوي الخشيه عند الملائكه، يبقى المغفره هنا تاتي وتتحقق. فبيفسروا وافق قوله قول الملائكه اي في الاخلاص وفي الخشيه، وهذا حجر على رحمه الله عز وجل وحجر على فضل الله. الجمهور بيقول الموافقه زمانيه مش موافقه في الاخلاص او في الخشيه. وهو مين يا شيخ اللي يكون عنده اخلاص كاخلاص الملائكه الا من عصم الله عز وجل؟ ليس كل انسان يستطيع ان يكون لديه من الاخلاص والخشيه لله رب العالمين ما الملائكه. الله عز وجل الهمهم التسبيح، يعني طعامهم التسبيح، شرابهم الذكر، لا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. طبيعتهم التسبيح والذكر والتهليل والدعاء والثناء على الله عز وجل. فهل يمكن لابن ادم الذي ركبت فيه الشهوه ولعبت به الدنيا وامامه من الدنيا ما يشده وما يجذبه وكذا وكذا، هل يمكن ان يصل في خشيته واخلاصه الى ان يكون كالملائكه؟ الا من يختاره الله لذلك ويصطفيه الله عز وجل لذلك. طب يا ريت احنا بس نوافق الملائكه زمانا، لا حرج على فضل الله عز وجل، لكن ايضا لا نريد ان نضيق على العباد رحمه الله عز وجل. الله عز وجل بعباده رؤوف رحيم. يبقى الانسان عليه ان يردد هذه الصيغه، ومن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنب. صلى الله عليه الصلاه والسلام. بقى دلوقتي عندنا سمع الله لمن حمده، دي جمله. عندنا ربنا ولك الحمد بالواو، او ربنا لك الحمد من غير واو، او اللهم ربنا ولك الحمد، زياده اللهم وزياده الواو، والثلاث صيغ هما شيء. كل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المالكيه قالوا لابد من الواو. ليه؟ ده ربنا بيحاسبك على الحروف. الله، وانت لما تقول ولك الحمد كأن دي جملتين، كأنك قلت ايه؟ ربنا حمدك عبادك ولك الحمد ايضا مني انا ايضا. ادي الواو ايه؟ حمدك غيري ولك الحمد ايضا مني. غيرهم بيقول ربنا لك الحمد، يعني معناها يا ربنا لك الحمد. كلمة ربنا لك الحمد، ربنا ده ينادى لحرف نداء محذوف تقدير الكلام، يا ربنا لك الحمد. والمعنى اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، تقدير الكلام، انت يا ربنا اهل الثناء والمجد. وهذه الكلمه احق ما قال العبد، يعني هي اكثر الكلمات حقا، هو ان يعترف الانسان لربه بانه اهل الثناء والمجد، ثم يقول وكلنا لك عبد. معنى بقى لا ينفع ذا الجد منك الجد. قال رب الجد بفتح الجيم العظمه والكبرياء، يعني لا ينفع أحد عندك عظمته وكبرياؤه، لأن الكل ضعيف أمام عظمتك، والكل حقير أمام جبروتك، والكل محتاج أمام قهرك. لا ينفع صاحب العظمة في الدنيا عظمتك، وإنما أنت العظيم يا رب العالمين، أنت صاحب العظمة، وكل عظمة دون عظمتك فهي عظمة لا قيمة لها، بل قد تلقي به في جهنم والعياذ بالله، لأن العظمة والكبرياء لك وحدك يا الله. شوف الثناء على الله عز وجل، أنت ما بتدخلش الجنة أن فلان ده عظيم وفلان ده من عيلة وفلان ده مركزه كبير، لا، معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أنت صاحب العظمة وأنت صاحب الكبرياء، وكل العباد أمام عظمتك لا ينتفعون بعظمتهم، بل لا ينفعهم إلا الطاعة لك وإلا العبادة والإيمان بك. هذه معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم. في رواية تانية ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بكسر الجيم. ايه الجد؟ قال الجد معناها الاجتهاد، كأنك انت بتقول لله عز وجل لا ينفع احدا اجتهاده ولا يفيده الاجتهاد الا بتوفيقك له يا الله. اجتهادك لوحده لا ينفع، كأن العبد يعترف امام الله عز وجل ان اجتهاده وحده اللي هو الجد لا ينفعه ولا يفيده، وانما الذي ينفعه ويفيده هو التوفيق من الله عز وجل. وهذه الروايتين واردتين، لكن الروايه الاولى رواتها احسن، هي فتح الجيم. كل ده معنى يستشعره الانسان حين يرفع من الركوع وقبل ان يهوي الى السجود، فاذا هو ملأ نفسه وملأ قلبه بهذه المعاني يخر لله عز وجل ساجدا خاشعا بعد ان اثنى على ربه الثناء العطر والثناء الحسن. معانا صوتين، معانا سمع الله لمن حمده، ومعانا ربنا ولك الحمد. راي المزاج في هذا الايه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي بيصلي واحد من ثلاثه، يا امام يا مأموم يا منفرد، ولكل الحالات تخص. نبدا بالمنفرد اللي بيصلي لوحده. اتفق الجميع على ان المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين الصيغتين، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويقول الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الى اخر الصيغ اللي احنا قلناها. خلصنا من المنفرد. نيجي بقى للامام. حكم الامام ايه؟ عند الامام احمد بن حنبل وعند الشافعيه انه يجمع ايضا بين الصيغتين كالمنفرد. يعني ايه؟ هو رافع من الركوع سمع الله لمن حمده، وبعدين الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مالك وحنيفه يقولوا الامام يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولا ربنا ولك الحمد ولا الله ربنا ولك الحمد. المسنون في حق الامام عند المالكيه والاحناف هو ان يقول سمع الله لمن حمده ولا يزد على هذا. طيب المأموم اللي هو النوع الثالث بقى، هو ده اللي فاضل. المأموم ده موقفه ايه؟ المأموم عند الشافعيه يجمع بين التسميع وبين التحميد، يعني لما الامام يقول سمع الله لمن حمده، يقوم الشافعي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الى اخره. يعني زي اللي بيصلي منفرد بالظبط. الامام احمد ومعه المالكيه والاحناف كذلك، يقول لا، ده المأموم ما يقولش بقى سمع الله لمن حمده، ده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى كأن الوحيد اللي قال ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده خلف الامام الشافعي فقط، غيره قال لا. فاي صيغه من دول يا شيخ، اي طريق تتخذه من هذه الطرق طريق صحيح؟ كل عمل يعمله انسان عند الرفع من الركوع كل هذا جائز وأخذ به فريق من العلماء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مرة فعل هذا مرة فعل هذا مرة. أحيانا كان يقول سمع الله لمن حمده ويقتصر عليه، وأحيانا كان يجمع بينها وبين اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعترض بل يجعل هذا من قبيل إنما جعل الإمام ليؤتم به. والشافعية خدوا بهذا، قال لك الإمام جعل ليؤتم به، وأنت لك ذكر كذكر الإمام، وده اللي خلى الشافعية قالوا المأموم لا بد أن ينطق بسمع الله لمن حمده، وقال إنها تكون مقام التكبير زي ما بتكبر في الركوع والسجود خلف الإمام، والإمام يقول الله أكبر وأنت رغم الله أكبر، ده اللي بيحصل. اشمعنى بيقول سمع الله لمن حمده تفرقه وتقول أنت ربنا لك الحمد؟ لا يا سيدي، قول أنت رغم سمع الله لمن حمده، هذا متمسك الشافعية الذي تمسكوا به في أن المأموم لا بد أن يقول سمع الله لمن حمده كالإمام سواء بسواء. أما غيرهم فقالوا لا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هذا إعلام لك لكي ترد على الإمام وتقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ليه؟ لأن سمع الله لمن حمده خبر معناه قبل الله حمد من حمده، فأنت تحمد الله عز وجل على قبوله لحمد من حمده، يعني الحمد لله يا ربنا أنك قبلت حمد الحامدين وقبلت شكر الشاكرين. يبقى ده حوار متصل بين الإمام وبين المأمومين. على كل حال هذه سنن لا يضر العبد أن يفعل أي واحدة من هذه السنن، ولا ينبغي الاختلاف حول هذه الأشياء اختلافا كبيرا، لأن كل ده جائز زي ما عرفت. صلى الله عليه الصلاة والسلام رفع الرافع بيقول كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرفع من ركوعه فقال سمع الله لمن حمده، فقال رجل اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا هذه الكلمة ما كان هذا الرجل سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من فرط حبه للثناء على ربه وانفتاح قلبه على الله عز وجل ألهمه الله تفننا في الثناء عليه بأن يثني على ربه بهذه الكلمات الطيبات المباركات. ونقل الله عز وجل هذه الكلمة إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رفع فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم آنفا؟ آنفا يعني قبل ذلك. قال الرجل أنا الذي تكلمت يا رسول الله، يعني أنا اللي قلت هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يبتدرونها يعني يتلقفون هذه الكلمة من فمك، يريد كل منهم أن يسعد بكتابتها ويحظى بكتابتها أولا. إذا هذه الكلمة قبلت عند الله ولا لم تقبل؟ مقبولة، كلمة مقبولة بدليل أن الملائكة ابتدروها ليكتبها كل منهم قبل غيره. قال بعض المفسرين وبعض الشراح إن كلمة بضع كلمة بتدل على العدد من 3 إلى 9، وتؤنث هذه الكلمة مع المذكر وتذكر مع المؤنث، يعني تقول بضعة وثلاثين امرأة وبضعة وثلاثين رجلا على العكس من المعدود، كان المعدود مذكر فهي مؤنثة، المعدود مؤنث فهي مذكرة. بيقول إن المراد هنا والله أعلم أن الملائكة الذين كانوا يكتبون هذه الكلمات